فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني كلمة ترضي الله، قرآن، تسبيح، تكبير، تهليل، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، تعليم علم، إصلاح بين ذات البين وما أشبه ذلك. يتكلم بالكلمة ترضي الله عز وجل ولا يلقي لها بالا، بمعنى أنه لا يظن أن تبلغ به ما بلغ، وإلا فهو قد نراها وعرفها وألقى لها الباب، لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغ، ما بلغت يرفع الله له بها درجة في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.